الحمد لله الكريم الوهاب الذي أنزل الحق والكتاب ونقى قلوب أهل الإيمان من الشك والارتياب ووعدهم الجنة يدخلونها مفتحة لهم الأبواب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يا أولي الألباب وأشهد أن لا الذي روى بقدرته الأودية والرضا وأنبت الحدائق وأخرج الأعمال سميع قريب إذا دعي أجاب وإذا استغفره العبد قبل منه وتاب وبدل له مكان السيئة الحسنة والثواب وأدخله الجنة بلا سابقة عذاب ولا وقفة حساب أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصى وأسأله القبول والصواب وأستعين به سبحانه فهو مسبب الأسباب الذي قهر الجبارين وأذل الصعاب وأقر له بالتوحيد قرارا نافعا إلى يوم الحساب وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين شفيعنا يوم لا ينفع العبد مال ولا تشفع الأحساب ولا الأنساب فهو أول من تنشق عنه الأرض فيزول عنه التراب وأول من يطرق باب الجنة فيفتح له الباب فصلاة وسلاما وتسليما عليه في الأولين والآخرين ويوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد عباد الله إن الله وأوصاكم بتقوى ووعد بالجنة لمن خافه وراقبه واتقاه ووعد بالنار لمن أذنب وعصاه فقال ربي جل شأنه في علاه وكل محدثة بدعة ضلالة من هذا اليوم المبارك خير الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة خير الأيام. مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله. فمن أي رجال أنتم يا رجال؟ اختار لنفسك صوت، مش هقول لك كل السبع أصوات، لا كفاية واحد اشتغل بيه. من أي رجال أنتم يا رجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث واحد في الإمام العادل علشان ده اللي احنا محتاجينه هذه الايام يا اخوانا. امام عادل قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي: السلطان ظل الله في الارض ياوي اليه كل مظلوم من عباده. شوف السلطان ظل ايه في الارض، يعني ما دخلش المكان ده من اجل الوجاهه ولا السمعه، لا ما بحثش عن المكان ده علشان الكرسي والشقة والسيارة والمال والشهرة، لا، السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده. فإن عدل إن اشتغل بقى وحكم بما أمر الله تعالى به كان له الأجر. طب وضعنا احنا إيه؟ لما الإمام يعدل بقى كده ويحكم بما انزل الله تعالى يبقى دور الرعيه هنا ايه؟ فان عدل كان له الاجر وعلى الرعيه الشكر. انت تشكر ربنا على هذه النعمه، ده دورك في الحياه. طيب سرق المال وعبى البنوك قرات السيارات ودنيا بقى كده، وان كان عليه الوزن. طب دور حضرتك ايه؟ اطلع اعتصم؟ اخرب في البلاد؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرك بهذا. امال دور ايه؟ وعلى الرعية الصبر، انت تصبر إنه ما تطلعش تخرف في البلاد وتعمل اعتصامات والبلد حدا بيقف ولا لا، راجل مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى بتنفذ الوصيه. ولما نقول امام عادل يا اخوانا يبقى نختار مين في الائمه العلوم؟ نختار مين؟ يبقى معانا وخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اجمعين. طب تبدا كده فاروق الامه لما تولى الخلافه كده بيبحث عن ميراث الصديق رضي الله عنه ابو بكر، لكن الموضوع كده على النص ايه نوقف كده شوف بقى يعني 70 مليار بقى كده ايه ولا النظام ايه ملوك اخبار ايه كده شوف فإن ولايتكم بأعناقكم. بيتبرأ الأول أهو، يعني أنا ما طلبتهاش، مش لازمالي، أنا بشتغل من الآخر أهو. سيدنا عمر بيشطر ظل يتحدث وذكر الموت والآخرة حتى بكى من في المسجد، فيقول رجاء بن حيوة: كنت أنظر إلى قطران المسجد النبوي بدمشق وكأنها تبكي لبكاء المسلمين من كلام عمر. المسألة مش كده يا إخوان، المسألة مش للوجاهة والسمعة، لا، إنما أنا بشتغل وبشطب للآخرة، بشطب للجنة، أنا بشطب للجنة. الإمام العادل اشتغل الآخرة، ما ينصرش الحاجة بطريقة دي. أنا صلي على المنبر، أنا واجب بقى جوزة خلاص فضل، لا لا أريد ذلك. اشتبه الكلام ده، ما أنت عايز إيه يا عمر؟ كم يا عمر كي نوصلك إلى القصد؟ ما أنت عايز إيه؟ ادوني بمخرجك. رحمة الله، مش عايز الذهب الخيال والعشب الاول من البدايه، راجل اشتغل لاخر. ائتوني بمخرج. شوف سيدنا عمر عمل ايه لما مسك الكلاب، كان بيسكن القصور اهو، طرق الى قصره، تصدق باثاثه ومتاعي على فقراء المسلمين. خلاص الكلام ده ما عادش يلزم عمر بقى، شوف مشاكل الناس وتحل مشاكل الناس ونكون قريبين من المسلمين ونشتغل شوية لله. تصدق بأثاثي ومتاعي على فقراء المسلمين، ونادى على زوجته فاطمة: يا فاطمة، إن كنت تريدين الله ورسوله فالدار الآخرة. عايز الجنة؟ إن كنت عاوز الجنة فضعي حليك وذهبك أرفعه إلى ميزانية بيت إبراهيم المسلمين. هذه الدار اللي معاك كده علشان إيه؟ خلاص ما عادش بتاعنا، يبقى ده للمسلمين، فقراء المسلمين محتاجينه. وإن كنت تريدين الدنيا، عايزة بقى سيدة مصر بقى وكده، فتعالي أسرحك صراحة جميل والزمي بيت أبيك بخيار. قالت: لا، بل الحياة حياة يأتي عمر لكي ينام في وقت القيلولة ويستريح. وفيه بقى يقول له ايه؟ هيقول له ايه براسة حضرتك انت؟ قول له بابا مسكت الرئاسة خلاص، يعني انت انا بنت ابن الرئيس بقى، عايز بقى يعني مش هقول لك بقى يا حاج بقى اوصيك بقى، عايز يعني المسائل تظبط شوية وسيارات بقى والدنيا. لا، انما يبني الي ولدا. يا بنتي تنام وقد وليت امامك محمد صلى الله عليه وسلم. قل طريح تنام يا رب بعد ما تسكني الخلافه، ما عادش في نور. ليه؟ تنام وقد وليت امامك محمد صلى الله عليه وسلم. فيهم المريض، فيهم الضعيف، فيهم اليتيم، فيهم الفقير، فيهم المحتاج. سيب الناس دي كلها رايح تنام، لا ما عادش فيه نور. فبكى عمر لكلام ولدك، بكى لبكاء ولدك. يبقى ده الإمام العادل في عبادة كده، المطلوب اللي احنا محتاجينه الأيام دي إمام عادل. طب نشوف الصنف الثاني كده، وشاب نجا في عبادة ربه. طب الشاب ده تجيبه منين؟ دور معايا كده على شباب الايام، قول له تعالى صلي معانا. مش فاضي، مش فاضي. ليه يا عم؟ لكن لو جينا حته الخشب ولا بتاع احسن. مش فاضي يا مولانا، الحياه يعني صعبه والانسان لازم يكافح. طب تعالى نشوف الشباب في القران كده، لان الشباب مرحله عظيمه في الاسلام، والا ما نادى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي، قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع. طالب من الرابعه وعن شبابي فيما ابدا استنى. عملت ايه فتره شبابك؟ التزمت، اشتغلت مع القران والسنه، اشتغلت مع العقيده، صليت، حفظت القران، اجتهدت. تعال اسالنا تسال عن ذلك. طب تعال شوف مرحله الشباب في القران كده. قال تعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا، سمعوا إيه؟ قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام في شبابه، مرحلة شبابه، اعترض على عبادة الأصنام والأوثان وقال لا. يبقى دي مرحلة الشباب. أنت عملت إيه في مرحلة شبابك؟ أنا ما بقولكش قصة وحطب، لا، اجتهد شوية الله يكرمك وتعالى أرضى ربنا شوية. فقال تعالى في سورة الكهف: نحن نقص عليك نبأ بالحق إنهم فتية. شباب عملوا إيه؟ إنهم فتية شباب. اعترضوا على حكم الملك الظالم او ضرب القريه، خلاص اشتغل لله، اشتغل لله عشان معترضين على حكم الملك الظالم. دي مرحله الشباب اهو. اعمى راى منكم منكرا فليغيره، نص الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب مرحله الشباب في القران تاني: وقال نسوه في المدينه امراه عزيزه العزيز تجلت بجمال سيدنا يوسف عليه السلام، تراوغ فتاها عن نفسه، ولكنه ابى، دلع، استعصم. ده نبي الله يوسف عليه السلام. اذا مرحله الشباب في الاسلام مرحله عظيمه ومرحله خطيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن شبابي فيما ابلى. اذا امام عادل شاب نشا في عباده ربه، رجل تشبيه دليل الرجل اللي قلبه معلق في المسجد. اقول لك عليه، قال لك زي المروحه هذه معلقه في المسجد لا تفك الا لعله. روح دي شغاله، ما بتنزلش من مكانها، خلاص ما عرفش هلك الخلاص، الا خلاص تفك لعله. كذلك انت لا تخرج من بيت الله الا لعله. وحضرتك عارف العله هي ايه؟ يبقى عمارة المساجد وعمارة بيوت الله مطلوبة. ليه؟ علشان تبقى من الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم شرفهم في السنة، ورب العالمين شرفهم في كتابه. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أنت من الرجال دول؟ أنت من الرجال اللي ربنا شرفهم في القرآن؟ أيوة من الرجال. دليلك إيه؟ دليلك أنا جاي هنا من الساعة 11 المسجد وماسك كتاب الله، عايش مع كتاب الله في المسجد من الساعة 11. مبروك يا حضرتك، أبشر بالذي يصورك. يبقى أنت من الرجال الحق. دليلك إيه؟ الساعة 2 بالليل وأنا جاي في المسجد هنا أكرمكم الله، أمسح دورات المياه وأشتغل لله وأشطب للأخرة. أنت من الرجال. انت من الرجال اللي ربنا شرفهم في القران، النبي صلى الله عليه وسلم شرفهم في السنه. اهو رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ليه؟ بيعملوا كده ليه؟ يخافون. انت خايف؟ انا مش خايف، انا خايف على نفسي. خايف ايه؟ يخافون يبقى رجل قلبه معلق بخير لقاء الارض، وخير اللقاء في الارض بيوت الله سبحانه وتعالى. وابشر بالذي يصورك، ربنا يشرفك في القران، ونبي يشرفك في السنه، صلى الله عليه وسلم. يبقى إمام عادي شاب نشأ في عبادة ربي، رجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله. وركز على الحتة دي قوي، هو صحبك علشان ايه؟ في الله. وحبك برضه في الله، يعني ما صحبتوش علشان عنده يعني رفضه كده حسناء كده، لا لا لا، ما صحبتوش علشان زرته، لا لا لا، مش الكلام ده، مش في الاسلام الكلام، ما صحبتوش علشان، لا، انت كده دخلت شريحة غلط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امرك وعلمك بمن يدخل بيتك، شوف النبي قال لك مين يدخل بيتك؟ تصاحب مين؟ واللي يدخل بيتك مين؟ اللي ياكل طعامك مين؟ علشان يبقى من الرجال. ربنا شرفهم والنبي شرفهم صلى الله عليه وسلم اهو، لا تصاحب الا مؤمنا. طب اللي هيدخل بيتي ده يبقى يكون مين؟ ولا ياكل طعامك الا تقي. ليه؟ اصل الرجل التقي ده هيدخل بيتك هيكون تبسط، هيستحي ان هو ينظر لزوجتك، هيستحي ان هو ينظر لبنت حضرتك، هيدخل بيتك تفضل دخلت الصابون مثلا قلم مجهب ولا حاجه يعلقوا فيه شيء طيب قيم كده عرفوه معاه، لا لا لا لا، يبقى ده مش التقي. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. ليه؟ فان التقي ده هو اللي ينفعك في الدنيا وفي الاخره. قال تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا اداه استثناء الا من يا رب الا المتقين. شوف بقى الناس اللي حبوا بعض في الدار دار الدنيا وما كانش مصاحبه علشان المصلحه، وما هوش ماشي معاه علشان التجاره، ولا ماشي معاه علشان الوجهه الفلانيه، لا، ولا ماشي معاه علشان المراه الفلانيه، لا، ولا ماشي معاه علشان هو يعني راجل صاحب مزاج كده، لا، انما هو حبه في الله ومش معاه في الله، صحبه الى بيت الله، صحبه الى القيام. قال له تعالى كده جرب صلاه القيام بالليل عشان تبقى من الرجال اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث اهو. تعالى كده نعرض انفسنا على كتاب الله، تعالى منزلتهم ايه يوم القيامة؟ أين المتحابون في جلال؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. شوف الناس اللي حبوا بعض في الله مصيرهم ايه يوم القيامة؟ تعالى هنا في ظل العرش. ليه؟ أنت حبيت أخوك في الله مش من أجل مصلحة دنيوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه على الحب في الله وتفرقا عليه، واصل دعته امراه ذات منصب وجمال. قال: اني اخاف الله. لا لا، ليش انا في المسائل دي؟ انا بخاف اكون ليه؟ مش انت اللي تحصل على داد الغاز وبعدين بعد ما طلعت الشقه ونزلت ومشيت شويه كده نسيت انت كنت طالع تعمل ايه؟ لا ده انا القصر الجديد ايه؟ طب نرجع ورا كده القصر القديم اللي فوق، الراجل اللي دعته عمل ايه؟ تذكر ربه في الوقت ده، ولا اشتغل ازاي؟ دعته امراه ذات منصب وجمال، قال: اني اخاف الله. يبقى نعمل مقارنه بين مصر الجديده، مصر القديمه، مصر الجديده بقول لحضرتك راجل طلع يحفر على عداد الناس بعد ما نزل ومشى شويه كده، انا كنت طالع اعمل ايه؟ نسى هو كان طالع فوق يعمل ايه؟ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت ويت لك، وقالت أيت لك، قال: معاذ الله. لا مش أنا، أنت كده دخلت الشريحة غلط. أنا يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وده مش من فعل الأنبياء، هي الوصف أبوه خلقت مرات العزيز مرة جميلة، أنت رجل جميل يعني مش حد شايفه ولا حاجة، ما نعطي العزيز سيدة القصر تعلم بوقت الدخول وعدم الدخول. خلاص محبش يدخل ولا يدخل الا باذنها. يعني ايه تقصد ايه؟ يعني الجو مهيئ تماما. وغلقت الابواب وقالت هيت لك هيت لك. خلاص يعني ايه جاهزه؟ انا جاهزه يا يوسف. مش يوسف عليه السلام يوسف نبي. مش من فعل الأنبياء أن يقعوا في الفاحشة. على رصدك يا رجل. طب يوسف عمل كده ليه؟ قال تعالى من خاف. يوسف خاف زي ما حضرتك تخاف على نفسك إنك تقعد في الفاحشة. تخاف على نفسك وتحط نظرك وأنت ماشي في الشارع. تخاف على نفسك وتحط سمعك وأنت ماشي برضه علشان ما تسمعش منكرات ولا تشارك في المعصية. يبقى لابد إن حضرتك تخاف برضه زي يوسف عليه السلام. يبقى مش من فعل الأنبياء ولا من فعل حضرتك يا راجل مؤمن موحد. لا لا فعل الكلام ده. يبقى انت كده من الرجال. الرجل الذي بعته المرأة زاد النصر وكمان مش انت. قال إني أخاف الله. يبقى يوسف عمل كده وحضرتك تعمل كده علشان إيه؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يسأل كده أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقف عند الكعبة وينادي على الناس أيها الناس ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جند أم فلان أبو ذر الغفاري. هلم إلى أخي ناصح مشرف عليكم إن من أراد سفرا من أسفار الدنيا لا يفعل ذلك إلا بذات. صحيح حضرتك مسافر سفر للدنيا كان عقد عمل إلى دولة من دول الخليج ولا إيه قبل ما تحجز بشهر؟ فكر بقى الطعام هيكون إيه؟ الملبس هيكون إيه؟ المسكن هيكون إيه؟ بتتهيأ للسفر يبقى أنت بتجهز ميزانك ودار في دار الدنيا ولله المثل الأعلى في أمور الآخرة. طب سنك إيه الآخرة؟ ما سألتش نفسك السؤال ده؟ أنا سنك إيه الآخرة؟ سألتش؟ والله صحيح أنا مش عارف سنك إيه الآخرة؟ مش لسه بشرب صور ولسه باكل الحرام ولسه بنظر للحرام ولسه مش قادر اعف نفسي عن ال ما انت لابد انك تجتهد. طب صدق ايه الاخره يا ابو صالح؟ قال صلاه ركعتين في ظلام الليل. شوف سنك للاخره بقى بيبدا ازاي؟ اهو قوم بالليل كده حضرتك والناس نايمه كده. شوف بقى اختبر ايمانك اختبر ايمانك واختبر اخلاصك وشوف نفسك بقى انت من رجال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الحديث ولا ايه؟ انت من رجال اللي ربنا شرفهم في القران ولا ايه؟ صلاة ركعتين في ظلام الليل. ليه؟ لوحشة القبور. اصلا كذاب لك وحدك ويغلق عليك باب القبر وحدك. محدش هيقعد معاك. مالكش انيس ولا ناس غير عملك الصالح. إذا ماذا قدمت لدين الله؟ مولانا لما صلي العشاء في العادة، لكن أحس إن هو أجيب الساعة 2 بالليل ولا أدل الأيام ليل ولا ليل بس ربنا يكرمني وأجيب أنا العشاء كفاية علي. طب ليه؟ طب مش طب الآخرة يا أخي الكريم؟ واجتهد في الزاد كده. يبقى صلاة ركعتين في ظلام الليل لوحشة القبور والبنية وصوم في حر شديد. ليه؟ لعلكم تنجون من عذاب يوم أليم. الجبل كده، شوف اليوم اللي حر شديد كده بتغيره واصبح صايم فيه عشان اجرك يضاعف كده وتبقى زي الصالحين. وصدقه على المساكين ليه؟ لعلكم تنجون من هول يوم شديد وحش لعظائم الامور. كفايه بقى انت عمال تجمع في المال وتلم في المال من زمان، ناس حكى ربنا عليك اطلع عد الفريضه اللي عليك ربنا، اطلع كده نصيب الروح ملك ونبي الدنيا للاخره، وعايز تدخل الجنه ازاي؟ وعايز تكمل الصالحين في الجنه ازاي؟ وعايز تسقى من يد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه ازاي؟ اشتغل للاخره وحش لعظائم الامور واجعل الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الدنيا ومجلسا في طلب الاخره، واجعل درهم درهمين، درهما انفقه على عيالك ودرهما قدمه لنفسك، شريط الله أن يأتي من الكسب الحلال. ثم قال أرض الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، القائم والسبعة يظلون الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الكل يحفظ الحديث، الكل يحفظه، ولكن فين التنفيذ؟ ولكن من أين نبدأ؟ أنا عارف أن حضرتك حافظ الحديث وسمعه لي عن ظهر القلب، بس هتشتغل أنت، هتبدأ تجتهد أنت، وصلت للسبعين وأنت لسه غفلة، ومش عارف تعمل إيه، ونفسك تبقى كذا وكذا، والدنيا لسه بحكة عليك، لا، لابد يكون لك هدف للحياة، لابد أن حضرتك يكون قدامك هدف كده عايز توصل له، أوصل للجنة إزاي؟ يبقى تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالى كده نشوف الصدق الآخر ده، رجل ذكر ربنا ده في وقت بينه وبين نفسه كده لا يراه ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نشوف الراجل ده كده يبحث عنه هذه الأيام، نجيبه منين الراجل ده؟ الراجل ده مين؟ كل يوم مين اللي قاعد يقول لنفسه كده وهو بيتهجم بالليل كده؟ جميل. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقيم ليله كله، يقيم ليله يختم القران في ركعه، مش عايز يبقى زي عثمان. قرأ في سيره عثمان كده، عثمان بن عفان شوف كان بيشتغل ازاي بالليل، حقيقي لا استحيت منه الملائكه. ولا انت مش عايز تبقى زي معاذ بن جبل اهو، ذكر ربنا ففاضت عيناه. انت عايز تكون زي مين؟ شوف معاذ بن جبل في وسط احتضاره بيقول ايه؟ بيناجي ربه وبينادي على ربه بيقول ايه؟ اللهم انك تعلم اني لما كنت احب الدنيا وطول البقاء فيها. طب انت رفعت ايدك لمولاك كده وتجللت للدعاء وقلت الدعاء الجميل ده، اللهم انك تعلم اني كنت عايزين يا ابو علاس، وانا يوم ارجوك عايزين باطل، اللهم انك تعلم اني لم اكن احب الدنيا وطول البقاء فيها لغير الانهار ولا لغرس الاشجار. لا يعني انت مش اللي لا مش ما جالكش ولا المنصب، لا لا لا مش انا، انا بجري على الجنه، انا ببحث عن الجنه، في اي مكان شم رائحه الجنه كده. اللهم انك تعلم اني لم اكن احب الدنيا وطول البقاء فيها لكي الانهار ولا لخدش الاشجار. اي طرق ايه في الدنيا؟ طرق ايه في دار الدنيا؟ لسرع الهواجر. تعالى كده اخر مره صمت فيها صيام، فيها صيام تطوعي من رمضان إلى الآن، آخر يوم صمت فيه ومكابرة الساعات. طب آخر يوم إمتى من رمضان بعد قيام كده في رمضان غاية الأرض؟ قمت بليل كده اشتغلت لله وصليت القيام، اسأل نفسك آخر مرة أنت مسحت على رأس اليتيم أنت، لكن الدنيا شكلك، الدنيا شكلك. شفت بقى ابن عباس كان بيعمل إيه؟ صوم اليوم الحر الشديد، ويحشيك كده قيام الليل الطويل، اشتغل في الخدمة التعبدية عند الله سبحانه وتعالى، يقيم ليله كله. الناس ثلاثة، اختر لنفسك صنف من الثلاثة، مشتاق للقاء الله، أعماله مستوفاة، راغب بالبقاء والحياة. انت ده اي خلف للتلاتة انت مش طاق لخير الله. ايوه طب عملت ايه الشوكة اشتغلت ازاي حبك للقاء مولاك اعمال مستوفاة اعمال الصالحة راغب بالبقاء والحياة. طب انت راغب ليه مش جاي الامراض برضه ولا الدرس الاخير امال ايه ولكن لخدمة عبودية مولاك سبحانه وتعالى. فاختر لنفسك الصفة من هذه الأصناف الثلاثة تنجو بها. هذا وبالله التوفيق والله أسألك أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ولا مريضا مسلما إلا شفيته. ولا ميتا مسلما إلا رحمته. ولا دينا إلا قضيته. ولا غائبا إلا إلى أهله وحده سالما غانما يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيرنا. اللهم ولي أمورنا خيرنا. اللهم ولي من يصلح حال البلاد والعباد. اللهم ولي من يصلح حال البلاد والعباد. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم نجنا من الفتن يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وأعلن بفضلك كلمتين الحق والدين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة.